أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الله إن الذين يغضون أصواتهم لهم مغفرة وأجر عظيم. الله يكرمك يا أبو محمد قوي إيمانك. بسم الله إن الله

نعم نعم الله يا قرآن الله يا قرآن الله يا قوي واعلموا لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان الله الله الله الله الله أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ نعم يا أستاذ، نعم يا أستاذ. واتقوا الله لا إله إلا الله سبحانه وتعالى.

العيوب. قالت الأعراب آمنا سبيل Bye. رسول الله. الله يا مولانا الله. صل على النبي. بل عجبوا أن جاء قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. والأرض مزلناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها